أصبحت مجموع ماذا؟ قيمة كل منهما. نعم. قال ثم أقرعنا بينهما. ثم أقرعنا بينهما. فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة. في ما هذه الثلاثة؟ الثلث. لماذا نضرب بثلاثة؟ ها؟ لأن المال ثلاثة وثلاثة، سهم حرية وسهمان غير حرية، نضرب بثلاثة. أنا أريد أن تعرف إذا نضرب ماذا؟ المئتين بثلاثة كم؟ بستمائة. ومجموع رأس مجموعهما كم قيمتهما؟ إذا انتبهوا، عندنا خمسمائة وستمائة ننسب الآن. والنسبة كيف تكون؟ تكون الخمس أعلى تحت الخط نسمى هذه، وتحت ستمائة. ها، فإذا جينا إلى خمسمائة وتحتها ستمائة نحذف ماذا؟ الأصفار، فيبقى كم؟ خمسة أسناس. إذن الأول سيكون نصي يتحرر منه خمسة أسداسه بناء على هذه القيمة. اقرأ. قال رحمه الله: فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب. المرتفع بالضرب ما هو؟ اللي هو خمسمائة لما ضربنا، اللي هو ستمائة لما ضربنا ماذا؟ اثنين ثلاثة بمئتين صار ستمائة، مرتفع زائد بالضرب، يعني المئتين لما ضربناها بثلاثة صارت كم؟ ستمائة. فننسب الخمسمائة إلى ماذا؟ إلى الستمائة. إذن هناك عرفنا أن مجموع قيمتهما خمسمائة، وهذا ضربنا المئة اثنين في ماذا؟ الثلاثة في قيمته اثنين في مئتين صارت ستمائة، فنجعل خمسمائة فوق، ثم هناك خط طريقة النسبة وتحت ستمائة. وهذه الطريقة ما نبدأ نقول نقسم ونقسم، نحذف الأصفار مباشرة فيبقى كم؟ خمسة على ستة، يعني يتحرر خمسة أسداس. هذه انتهت قضية الأول. نعم. فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره، فإذا وقعت على الذي قيمته مئتان ضربناه في ثلاثة صار ستمائة. أي. ونسبنا قيمتهما إلى ذلك، إلى قيمتهما معا، إلى مجموع قيمتهما، فتكون ماذا؟ نجدها خمسة أسداس. خمسة أسداس، خمسمائة فوق تحت ستمائة، احذف الأصفار، خمسة أسداس بإيجاز هذا. نعم. فيعتق منه خمسة أسداس، فما بقي ماذا؟ رقيق إلا سدس. ننظر الثاني، الثاني كم رأس ماله؟ انتبهوا، ثلاثمائة، وانتبهوا ستضرب بعدين بثلاثة تكون تسعمائة، انتبهوا من الآن. ها. قال: وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه لذلك. خمسة أتساع كيف نعمل؟ تسعمائة فوق هنا خمسمائة وتحت تسعمائة، احذف الأصفار، كم يصير؟ خمسة أتساع. رأيتم المسألة سهلة. نعم. قال: وهكذا نصنع في أمثال ذلك. وهكذا، يقول هذه قاعدة مضطردة، أي مسألة تأتيك من هذا النوع فسر على هذه الطريقة واعملها ستجد الحل. فأنتم رأيتم النتيجة ببساطة، بدل ما ندخل ونخمن حدس وتخمين وهذا كم ونحسب بالأصابع، عرفنا الآن أحدهما تحرر خمسة أسداسه والآخر تحرر منه خمسة أتساع. لماذا؟ لأن أحدهما أكثر من الآخر ماذا؟ قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اعتق الأمة وهي حامل. يعني أنتم تعلمون مر بنا بالبيع، في البيع الأمة الحامل، وكذلك أيضا الشاة الحامل والبقرة والناقة وغير ذلك، كلها مرت بأنه لا يباع حمل في بطن. الآن لو أنه اعتق أمة حاملا، هل تعتق وما في جنينها أو أن ذلك يستثنى فيبقى مملوكا؟ قال: إذا اعتق الأمة وهي حامل عتق جنينها، لأنه يتبعها في البيع والهبة. هذا في الحقيقة هو الأصل، لكن لو استثني هل يستثنى؟ قال: لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق. لأنك عندما تبيع شاة أو ناقة أو بقرة أو كذلك أمة وهي حامل، أنت لا تقول قيمتها كذا وحملها كذا، لأن هذا مجهول،